ملخص كتاب دليل الإرشاد الأسري، أبرز المشكلات الأسرية وكيف يتعامل معها المرشد، القسم الأول، من أخضر.com، من إعداد مجموعة من المؤلفين، الإشراف العام الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان. إن العلاقة الزوجية علاقة مقدسة، يلتزم كل طرف فيها بأداء ما عليه من واجبات، ويحرص على استقرار العلاقة واستمرارها، إضافة إلى أنها نقطة البداية لتكوين أسرة تسودها المحبة والأمان والاستقرار، ويتمتع أفرادها بصحة نفسية سليمة. وفي إطار ذلك تم حصر المشكلات الزوجية الشائعة والمنتشرة في المجتمع بناءً على استقراء بعض الدراسات السابقة والتقارير ذات الصلة بالموضوع، إضافة إلى نتائج استجابات العاملين في الإرشاد الأسري على استبيانات تم تقديمها لهم، وكان نتيجة ذلك رصد بعض المشكلات، ومنها مشكلة العنف والبخل والبرود العاطفي للزوج والشك المرضي وتعاطي المواد المخدرة وتقصير الزوج في الواجبات الدينية. وقد تناول مؤلفو هذا الدليل كل مشكلة منها بالشرح وتوضيح مظاهرها وأسبابها وكيفية تعامل المرشد الأسري معها. أولاً، التعرض للعنف والاعتداء من الزوج. تتمثل هذه المشكلة في إيقاع الأذى النفسي أو الجسدي أو الجنسي بالزوجة، ومن علامات ذلك معاناة الزوجة من الاكتئاب والقلق ونوبات من الغضب والعنف الموجه نحو الأطفال وانفصالها عن زوجها مرات عديدة ورغبتها في الطلاق وتقديم مبررات لأثار الضرب والكدمات، ومعاناة الأطفال من مشكلات نفسية تكون انعكاساً للمشكلات بين الوالدين. ومن أسباب المشكلة ما يتعلق بالزوج، ومنها ما يتعلق بالزوجة، وتتضمن الأسباب المتعلقة بالزوج عدم حبه وقبوله لذاته ومعاناته من غضب داخلي يقوم بتوجيهه نحو الآخرين والبحث عن الشعور بالقيمة والتسلط، وتدني نظرته إلى المرأة وعدم الفهم الصحيح لمعنى القوامة، ومعاناته من الاضطرابات النفسية أو الإدمان. وتتضمن الأسباب المتعلقة بالزوجة نقص معرفتها بحقوقها وواجباتها وأساسيات الحياة الزوجية وفهمها الخاطئ لأحكام الدين، والاستمرار في الزواج وإنجاب الأطفال بناء على اعتقادها بقدرتها على تغيير الزوج وعدم التوافق والتكافؤ الزوجي. وكذلك قد يكون تعرضها للعنف يشبع لديها حاجة نفسية فتكون سبباً في استمرار المشكلة. وينبغي للمرشد أن يدرك أن المشكلة نتيجة تفاعل العديد من العوامل، وأن يدرس جميع أبعادها ويتعرف على شخصية الزوجين وسماتهما وظروفهما الاجتماعية والاقتصادية، ويتحلى بالصبر والذكاء والتعاطف، وأن يتجنب الجدال، وأن يتمتع بمهارات إنشاء علاقة مهنية والاستماع الجيد والملاحظة وتقديم الدعم النفسي وحل المشكلات. في حالة إدمان الزوج أو معاناته من مرض نفسي، تكون الأولوية في توفير السلامة والحماية للزوجة والأبناء، وتوعية الزوجة بحقوقها القانونية والشرعية والمؤسسات التي تقدم المساعدة، ويتم إرشادها إلى الابتعاد عما يثير غضب الزوج ويحدث الخلافات، والاستماع إلى الزوج والاهتمام به واحترامه وعدم انتقاده بشكل مستمر والتعبير عن حبه والاعتذار عند الخطأ وتجاوز عيوبه وأخطائه البسيطة، والانسحاب من المكان عندما يصبح الزوج غاضباً. إذا كان الزوج هو طالب المساعدة، يتم تكوين علاقة مهنية معه، ثم يتم الاتفاق على التوقف عن العنف وإحالته إلى طبيب نفسي أو مصحة لعلاج الإدمان عند الحاجة، وتوجيهه إلى تحمل مسؤولية مشاعره وسلوكياته وملاحظة معتقداته والمواقف التي تثير غضبه، وتزويده بمهارات التحكم في الغضب والتعبير عنه بطريقة صحية. ثانياً، بخل الزوج وعدم الإنفاق على الأسرة. تتمثل المشكلة في امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائه ومن تجب عليه نفقتهم بشكل ملحوظ لمن هم خارج الأسرة مع قدرته على الإنفاق. ومن مظاهر هذه المشكلة التقتير في الصرف على احتياجات المنزل وحرمان الزوجة والأبناء من الترفيه ومن شراء الملابس الجديدة وحرمانهم كذلك من المصروف وتجنب القيام بالضيافة أو إقامة المناسبات والمبالغة في التساؤل حول تكلفة الفاتورة والتسويف في شراء احتياجات المنزل. ومن أسباب المشكلة عدم الثقة بتعويض الله عز وجل وقلة الإيمان وكذلك المبالغة في التشاؤم والخوف من المستقبل والتعرض في مرحلة الطفولة إلى خبرة حرمان والرغبة في التفاخر بكثرة جمع المال واختلاف جيل الأب عن جيل الأبناء وتبرير البخل بالحكمة والحرص. ويترتب على عدم حل مشكلة بخل الزوج كثرة الخلافات بين أفراد الأسرة وشعور الأبناء بالحرمان وبالكره نحو والدهم، وقد تأخذ الزوجة قرار الطلاق من زوجها أو يندفع أفراد الأسرة إلى السرقة أو العمل المشين أو الاختلاط بالصحبة السيئة بدافع الحصول على المال. وينبغي للمرشد أن يتحلى بأخلاق الإسلام في الحوار والتوجيه وأن يؤمن بوجود حل لكل مشكلة ويقدم الدعم ويهون على الزوجة بأن مشكلتها أخف وطأة من مشكلات أخرى وتوجيهها إلى عدم مقارنة حياتها كزوجة بحياتها في بيت والدها أو بحياة الآخرين، وأن يوضح لها الفرق بين البخل والاقتصاد في العيش ويحثها على الصبر إذا كان الزوج عليه ديون استدانها لإتمام الزواج، وأن تحاول معرفة مفاتيح زوجها لتتغلب على بخله وتبحث عن عمل تنفق منه على نفسها وأبنائها وتحاول ادخار مبلغ من مصروف المنزل لتستخدمه عند الحاجة، وأخيراً تقوم بتقديم مواد مطبوعة أو مسموعة أو مرئية للزوج تتناول فضل الإنفاق وتذم البخل. ثالثاً، معاناة الزوجة من البرود العاطفي للزوج. تتمثل المشكلة في عدم تحقق الإشباع العاطفي للزوجة واتصاف الزوج بالخشونة في الكلام والمشاعر. ومن مظاهر ذلك اتصاف الزوج بالجدية والصمت الطويل والبرود في التعامل وعدم التعبير عن حبه ومشاعره لزوجته، ويكون تركيزه منصباً على العمل والأبناء ويكثر من السهر خارج المنزل ويقوم بممارسة العلاقة الحميمة على فترات متباعدة. وقد ترجع أسباب المشكلة إلى سمات شخصية الزوج أو تعرضه لضغوط عائلية أو إجهاد العمل أو مشاكل نفسية أو صحية، وكذلك الروتين والملل في الحياة الزوجية أو عدم قيام الزوجة بواجباتها تجاه الزوج وتقصيرها في الاهتمام بنفسها، أو يكون لدى الزوج علاقات خارج الزواج أو عدم التوافق الجنسي بين الزوجين وعدم تكافؤ مستواهما الثقافي والاجتماعي. وينبغي للمرشد إدراك أن التوقعات والتصورات عن الحب والزواج تمثل أساس هذه المشكلة، وينبغي له التعرف على عمر الزوجين ومستواهما الثقافي والتعليمي والاجتماعي وخلفية الزوجة حول مطالب الحياة الزوجية، وأن يكون لديه اطلاع معرفي عن الشخصية وأنماطها وتثقيف الزوجة حول الفروق بين الرجل والمرأة في التفكير والمزاج والتعبير عن الحب وتوضيح علاقة ذلك بمشكلتها، وامتلاك قدر كاف من الثقافة الجنسية لتوجيه الزوجة وتزويدها بمهارات وأفكار تساعدها على حل المشكلة. ومن أهم النصائح العملية التي توجه إلى الزوجة تقبل ومراعاة الفروق بين الجنسين، وعدم انتقاد الزوج، وتجنب ما يسبب نفوره، والقيام بما يسعده، والتعبير عن محبته وتقديره، والرغبة في مصاحبته ومشاركته اهتماماته، مع إعطائه مساحة من الحرية والواقعية في انتظار الامتنان والشكر من الزوج، والاهتمام بالمظهر والنظافة، وأخذ رأي الزوج في شؤون البيت، وتغيير الروتين الممل، واستخدام الكلمات الجميلة والمرح والدعابة، ومبادرة الزوجة في فعل الأشياء التي تسبب لها السعادة، ما يشجع أفراد الأسرة على المشاركة والاهتمام باللحظات العائلية. وأهم النصائح للزوج تتمثل في تقدير مشاعر الزوجة ورغباتها، والتحدث معها حول الأمور التي يحبها والأمور التي تسبب له الضيق، والالتزام بمسؤوليته في العلاقة الزوجية، والتحلي باللطف والتسامح، ومشاركة زوجته في اتخاذ القرارات واحترام آرائها، وأن يفصل بين ضغوط عمله وحياته الأسرية، ويعبر عن مشاعره وعن مكانة زوجته. رابعاً، الشك المرضي وعدم الثقة في الزوجة. تتمثل المشكلة في شكوك مرضية تتضمن سلوكيات وأفكاراً سلبية ضد الزوجة، تنتج عن معتقدات خاطئة يؤمن بها الزوج دون وجود دليل على صحتها. ومن علامات ذلك تحري الزوج المستمر حول زوجته وبحثه في متعلقاتها الشخصية، واستخدامه وسائل لتسجيل محادثاتها، وعدم الثقة بأقوال وأفعال الزوجة وسوء الظن فيها، وعصبية الزوج وإيمانه بأفكار خاطئة لا يوجد دليل عليها، وتعرض العلاقة الزوجية لجفاف عاطفي، وقد تصل المشكلة إلى الطلاق. وأهم أسباب المشكلة أن يكون الزوج قد تعرض لخبرات مؤلمة في مرحلة الطفولة، أو معاناته من اضطراب الفصام، أو يكون سبق له التعرض لخيانة جعلته لا يثق بالآخرين، وأيضاً التأثر بما يعرض في وسائل الإعلام من أخبار أو مسلسلات ولدت لديه شكوكاً في زوجته. وعلى المرشد أن يقوم بجمع معلومات وافية حول الزوجين من حيث عدد سنوات الزواج، وهل كان عن حب أم كان تقليدياً، ووقت بداية الشكوك المرضية لدى الزوج، ويتأكد المرشد من كونها شكوكاً مرضية وليست ناتجة عن مواقف فعلية قامت بها الزوجة وأثارت شكوك الزوج، ويستمتع ويتعاطف مع المسترشد ويشعره بالأمان والثقة، ويستفسر عن وجود أعراض مرضية أخرى، ويتعامل مع المشكلة باستخدام النظرية المعرفية، فيشرح للمسترشد النموذج المعرفي، ويوضح له أن سلوكياته ناتجة عن أفكاره السلبية، ويكلفه بواجب جدول الأفكار التلقائية، ويراجعه معه في الجلسة التالية، ويناقش أدلة كل فكرة، ثم يستبدلها بأفكار واقعية. ويقوم المرشد أيضاً بتعليمه الثقة بذاته من خلال حب ذاته وقبولها، وتوجيهه لممارسة الرياضة كمهارة سلوكية. ومن أهم النصائح للزوجة اجتهادها أن تسهم بدور كبير في التعامل مع شكوك زوجها من خلال تنفيذ رغباته وأخذ إذنه قبل الخروج والابتعاد عما يثير شكوكه، وتوضيح ما يرغب بمعرفته، وتبادر هي بالتحدث عن تفاصيل خروجها دون أن يسألها، وتلتزم بالوضوح والصراحة معه حتى تكتسب ثقته، وتعامله معاملة حسنة، وتتحدث معه وتجعله يعبر عما بداخله. خامساً، تعاطي الزوج للمواد المخدرة. تختلف مشكلة التعاطي عن مشكلة الإدمان، حيث يقصد بالإدمان التسمم بالمادة المخدرة مع اعتماد جسدي ونفسي وحاجة قهرية إلى زيادة الجرعة، ولا تقتصر أضراره على الفرد بل تمتد إلى المجتمع. أما التعاطي فيعني استخدام مادة ذات تأثير نفسي مع رغبة أقل في زيادة الجرعة أو الحصول عليها بشكل مستمر، وتقتصر أضراره على المتعاطي. ومن مظاهر هذه المشكلة اتصاف الزوج بالتوتر والعصبية، واضطراب عواطفه ومشاعره، وعدم تحمله المسؤولية تجاه الزوجة والأبناء، وتدهور وضعه الاقتصادي والصحي، وعدم اهتمامه بالعمل أو الدراسة، وينشغل فقط بكيفية توفير المخدر، وقد يكذب أو يسرق أو يخدع الآخرين للحصول على المال، ويمكن أن يعاني من الضعف الجنسي. وتتعدد أسباب التعاطي وتندرج تحت 5 عوامل رئيسة. أولها العوامل التي ترتبط بشخصية الزوج، مثل ضعف شخصيته وعدم ثقته بنفسه أو حبه للاستطلاع أو اعتقاده بأن المواد المخدرة تزيد من قدرته الجنسية. وثانيها العوامل النفسية، مثل ضغوط الحياة وشعوره بالقلق واليأس واضطراب علاقاته مع الآخرين. وثالثها العوامل الوراثية، حيث قد يرث الابن الاستعداد الوراثي للإدمان من والديه. ورابعها العوامل الاجتماعية، مثل المشكلات الأسرية والزوجية ومرافقته لصحبة سيئة. وخامسها العوامل الاقتصادية، حيث إن الغنى قد يسهم في تعاطي المخدرات، وكذلك الفقر، فيشعر الزوج بعجزه عن توفير احتياجات أسرته. وينبغي للمرشد أن يكون لديه خلفية معرفية عن مستويات الإدمان وأنواع المخدرات من حيث شكل كل نوع وأعراضه وأضراره، وكذلك يكون لديه علم بالمؤسسات التي تقدم خدمات علاج الإدمان، ويقوم المرشد بدراسة حالة الزوج وتوعيته بدوره في الأسرة ومساعدته على التوافق النفسي وتغيير العوامل التي أسهمت في تعاطيه وإيجاد فرصة عمل وتوفير مصدر دخل وتسهيل اندماجه في المجتمع من خلال مواجهة ضغوطه النفسية والاجتماعية. سادساً تهاون الزوج في أداء الواجبات الدينية. جوهر المشكلة هنا تهاون الزوج في قيامه بالواجبات الدينية وارتكابه للمعاصي. ومن مظاهر هذه المشكلة عدم الصلاة إطلاقاً أو عدم أدائها مع الجماعة، وتعاطي المواد المخدرة، وإقامة علاقات مع النساء. ومن أسباب هذه المشكلة ضعف الوازع الديني لدى الزوج ومخالطته لقرناء السوء وزيادة أوقات الفراغ لديه والفشل في التأقلم مع التغيرات الجديدة في حياته والرغبة في تغيير وضعه المادي والاجتماعي، ما قد يؤدي به إلى التهاون في الكسب الحرام أو العيش في بيئة مختلفة وإنشاء علاقات جديدة، وتأثره بما يعرض في وسائل الإعلام ومشاهدة المواقع الإباحية. ويجب على المرشد أن يكون لديه خلفية معرفية عن أحكام الدين، وأن يتوافر لديه فهم هذه الأحكام، وأن يبتعد عن الإفتاء في الدين، ويوجه المسترشد إلى معرفة الأحكام الدينية من العلماء حتى لا تتداخل الاستشارة الإرشادية مع الفتوى. وكذلك عليه أن ينتبه من أن يؤدي تعاطفه مع المسترشد إلى تسهيل أو تشديد الواجبات الدينية. ويجب على الزوجة أن تهتم بأسلوب حوارها مع الزوج، فتلعب دور المعلم وتنتظر من الزوج أن يصبح تلميذاً لها، فيؤدي ذلك إلى إعراضه عن نصيحتها، وأن تحاول أن تجمع زوجها بالصحبة الصالحة، فإن ذلك له تأثير إيجابي عليه، ويمكنها فعل ذلك من خلال التواصل والاتفاق معهم على التواصل مع زوجها، أو دعوتهم إلى زيارة أو مناسبة تتيح فرصة تكوين علاقة مع الزوج، وأيضاً على الزوجة القيام بواجباتها نحو زوجها، وألا يؤثر تهاونه في أمور دينه على طريقة تعاملها معه، وأن تعزز الإيجابيات في شخصيته، وتستمر في الدعاء له، وتكون له قدوة حسنة في أدائها لواجبات دينها، وتستعين بطرق غير مباشرة مثل متابعة البرامج الدينية أو قراءة الكتب والمطويات الدينية أمامه، أو أن تجعله يقوم بتوصيلها لحضور المحاضرات الدينية أو لصلاة التراويح. وختاماً، مع مرور الأيام من الطبيعي أن تتعرض العلاقة الزوجية لتحديات ومشكلات، ويتضح مما سبق أن أغلب المشكلات الزوجية الشائعة لها حلول، وأن الانفصال هو آخر هذه الحلول، وعلى كل من المرشد والزوجين أن يتعاونوا ويعملوا معاً في مواجهة تلك التحديات، وأن يتحلى كل منهم بالصبر والأمل والإصرار على إصلاح الخلل في العلاقة الزوجية، وفي ذلك تحقيق للسعادة والاطمئنان في النفس، وتهيئة لجو أسري صحي ينعم فيه الأبناء بحقوقهم، وتتوافر لهم فيه القدوة الحسنة والمساهمة في استقرار وتماسك المجتمع.